فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل. فاستمسك بالذي أوحي كثيرة ومنعطفات خطيرة عطفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه الأيام تمضي، ويوشك رمضان أن يهجم علينا، والخسارة في رمضان خسارة كبيرة، بمعنى أنه لو مر أول يوم من رمضان من غير أن يغفر لك، من غير أن تعتق من النار، فقد خسرت خسارة كبيرة جدا. ولذلك يجب عليك ابتداء أن تبدأ فعلا في الاستعداد لرمضان استعدادا عمليا، استعدادا أكيدا، استعداد ألا يفوتك من رمضان لحظة واحدة، ألا يفوتك من رمضان دقيقة واحدة، ألا يفوتك من رمضان حسنة واحدة، ألا يفوتك من رمضان خير بأي وسيلة من خيرات رمضان وبركاته. ما زلنا في دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 للهجرة بعنوان فاستمسك. وذكرنا أن الإنسان يجب عليه أن يتوب ليتطهر من كل المعاصي القلبية. إشكال خطير قضية المعاصي القلبية. مشكلة في أن القلوب تتقلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وقد ذكرنا أن المعاصي القلبية أخطر من معاصي الجوارح، ولذلك لتفلت القلب تقلبه علامات. أولها، من أول علامات التفلت القلبي، استحلال المحرمات. ولا نقصد بالاستحلال أن يقول الزنا حرام، أو الربا حرام، أو الخمر حرام، وإنما المقصود بها الاستهتار في فعل هذه المعاصي. بعلامات التفلت القلبي أن يكون مستهينا بهذه المعاصي، مستهترا بها، لأن المستحل كافر. يعني بعد إقامة الحجة عليه، الحجة الرسالية التي تثبت على مثله، إذا قال الخمر مش حرام نقول له ربنا بيقول الخمر حرام، قال تعالى، قال رسول الله، يقول لا لا لا لا. إذا رفض وأبى قبول قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهاون في المحرمات والمعاصي، مسارعة فيها، تكرارها، كل ده من علامات التفلت القلبي. ذكرنا في كيفية التوبة: واحد، فرض على العبد ألا يعصي الله. اثنين، إن ابتلي بمعصية لا يصر عليها وهو يعلم. ثلاثة، التوبة فورا، وتأخير التوبة ذنب يجب أن يتاب منه. أربعة، الندم، والندم شرط من شروط صحة التوبة. وسرعة استدراك ما فات من واجبات. 5 سرعة استدراك ما فات من واجبات. 6 عقد القلب بالعزم على الاستقامة على الطاعة. عقد القلب بالعزم على الاستقامة على الطاعة وعدم العود إلى الذنوب حتى الموت. هذه أيضا من شروط صحة التوبة. شروط صحة التوبة: الإقلاع عن الذنب، إنه يبطل سجاير، إنه يبطل مشاهدة أفلام، يبطل يتوب من المرأة اللي بيكلمها أو يمشي معاها، يرجع تاني يصلي، ما يتركش صلاة. ده الإقلاع عن الذنب. 2 الندم على ما فات. 3 العزم على عدم العودة. مش يبطل سجاير ويقول بس أنا عارف إن أنا هرجع لها تاني، مش هقدر أبطلها. لا لا لا لا، اعزم عزما أكيدا، قول لو اتقطعت حدد مش هرجع للذنوب تاني، للسجاير تاني. لو حتى مت يقولوا لك نقص نيكوتين، زيادة نيكوتين، النيكوتين اللي موجود في الجسم. العزم على عدم العودة، العزم، عقد القلب بالاستقامة، وده عمل قلبي يراه الله جل جلاله من قلبك، وعدم العودة إلى الذنوب حتى الموت. 6 لا يزال القلب خائفا وجلا من مغبة الذنب خوف العقوبة. اوعى تفكر انك عصيت وتبت يعني الموضوع انتهى. لا، الذنب ده مكتوب عند ربنا، والذنب ده منكوت في قلبك نكتة سودة. وربنا قال من يعمل سوءا يجزى به. يبقى لازم هتتعاقب على الذنب اللي انت اذنبته في الدنيا قبل الآخرة. العقوبات كثيرة، النكد عقوبة، والهم عقوبة، وتضييق الرزق عقوبة، وتسليط الظلم عقوبة، والمرض عقوبة، حتى الشوكة يشاكوام عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي. فلذلك العقوبات هتنزل، وذكرنا التفصيل بين العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية. فيبقى الإنسان دايما على حذر وعلى خوف من أن تنزل العقوبة، فيبقى القلب خائفا، لا يزال القلب خائفا وجلا من مغبة الذنب خوف العقوبة. 8 أن يخالط خوفه رجاء المغفرة. مش بس يبقى خايف، لكن راجي مغفرة ربنا. قلنا كده ان لازم الانسان يسير بين الخوف والرجاء، انه يخاف الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويطلع الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله، وينزل الرجاء ويطلع الخوف. يسير بين الخوف والرجاء، لا يكف، يسير بين حاجتين: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. إن سيء الظن بنفسه يقول أنا هعاقب، أنا ما استاهلش، أنا، ويحسن الظن بربه يقول بس ربنا كريم، وربنا عفو، وربنا رحيم، وربنا لطيف، وربنا هيعفو عني، وربنا هيكرمني، وربنا هيسترني، وربنا هييسر لي، وربنا هيعافيني، إلى آخر. يبقى يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، أن يخالط خوفه رجاء المغفرة. حسن الظن بالله وقوة الرجاء مش باللعب ولا بالأماني، وإنما بمزيد من الطاعات والقربات. يبقى الإنسان مش يحسن الظن بربه ويرجو رحمة الله كلام، لا، وإنما إنه يكتر الطاعات ويزود الطاعات، زي ما قلنا يستدرك ما فات. فاتته صلاة ولا صلتين، فوت الصلاة ده لا يدرك، اللي فات ده لا يدرك أبدا. يعني اوعى تفكر ان انت فاتتك صلاة قمت انت قلت تبت واستغفرت خلاص الموضوع انتهى. لا، ده دي بنقول اي صلاة تفوتك هتصليها هتصليها هتصليها، لو ما صلتهاش هنا هتصليها في النار. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وهم سالمون، انت بتدعى للسجود دلوقتي وانت سالم اهو، انت سليم وانت تقدر. بعد كده يضرب ظهره في النار طبقا واحدا ثم يؤمر بالسجود فلا يستطيع، اسجد ما يقدر، يكفي على وجهه في جهنم بعدين يقف، ادي ركعه قوم هات الثانيه، ادي ركعتين قوم هات الثالثه، فيقضي ما فاته في جهنم. مزيد من الطاعات والقربات. 9 الاعتراف الدائم بالعجز والغفلة والذنب والتقصير مع انكسار القلب بين يدي الرب، هي القضية الخطيرة اللي مطلوب من الإنسان يحققها وبسرعة. ترك الغرور والعجب ورؤية النفس، نقول له صلي وما أنا صليت كتير، طلع زكاة مالك ما أنا يا ما تصدقت إلى آخره. رؤية النفس والاغترار بالعمل دي مشكلة تانية، مشكلة، لأن الإنسان إذا اغتر بعمله، لأن الإنسان إذا رأى نفسه، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله وأعجب بنفسه وأعجب بأعماله وأعجب واغتر بطاعاته فإن هذا كله يحبط عمله، يضيع أثر هذا العمل. فلا بد لكي يتوب التوبة النصوحة المقبولة أن يعترف دائما بالعجز. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة، ضعف وعورة وذنب وخطيئة. دي رواية تانية. الشاهد هنا عن الإنسان أن يعلم أن التوفيق أن يدلك الله ويأخذ بيدك ويعينك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله جل جلاله إلى نفسك فلا تستطيع بعد ذلك. أيها الإخوة، على الإنسان الاعتراف الدائم بالعجز، إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، قال جل جلاله فاعبده وتوكل عليه. الاعتراف الدائم بالعجز، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الاعتراف الدائم بالعجز والغفلة والذنب والتقصير مع انكسار القلب بين يدي الرب، ان الانسان ينكسر قلبه بين ايدين ربنا ويطلب عفو ربنا ورحمة ربنا وبركة ربنا وإعانة ربنا وتيسير ربنا. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره، ده اللي انت محتاجه، ان ييسرك الله، ان ربنا ييسرك، تحتاج ان تيسر انت نفسك. 10 اعتقاد القلب ان الله قدر عليه الذنب بغفلته. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الا من تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وإيه؟ وآمن. يعني إيه آمن؟ هو ده هنا معنى آمن. آمن أن الله جل جلاله، أن تؤمن أن الله قدر عليك الذنب. الذنب ده نزل بقدر الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة. فلذلك هذا هو الإيمان، أن تؤمن أن الله قدر عليك هذا الذنب بغفلتك. الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ربنا جل جلاله ما بيظلمش حد ولا ذرة ولا مثقال ذرة. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يؤمن أن الله قدر عليه الذنب بغفلته، عشان كده تعرف أن الذنب ده عقوبة، ربنا عاقبك بأن تقع في الذنب ليعاتبك، ليكسرك، ليردك إليه. هذا الذنب علاج. لذلك ابن القيم في المدارج في منزلة المحاسبة يقول إيه ابن القيم عليه رحمة الله: فلا تعير أخاك بذنبه، فلعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء هو فيك وأنت لا تشعر. يعني إيه؟ إن ربنا جل جلاله لما قدر على إنسان ذنب، لأن ربنا جل جلاله بالذنب ده اللي قدروا عليه سقاه دواء، استخرج بالذنب ده منه داء. كان في حته كبر، غرور، عجب، غفله، كان الذنب ده رده الى مثلا حس ان ابوه وامه مش راضين عنه بيدعوا عليه فخلاه يرجع يبر والديه. رده ان الانسان كان في مشكله مع أقربائه في صلة الرحم، فالذنب ده رده إن هو يصلي علاقته مع أرحامه. الذنب ده رده إنه كان بيأكل حرام فبدأ يتوب من أكل الحرام، كان مقصر مع أمراته وولاده بدأ يرجع ليه. لما ربنا قدر عليه الذنب قدره عليه علاجا له، ليصلحه، ليوجهه، ليرده إليه ردا جميلا. الأخيرة المتابعة بالعمل الصالح ليعمل في الكفارات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. في حاجة في الحساب اسمها حبوط الموازنة. حبوط الموازنة يعني واحد راح عمل عمرة ورجع بعد العمرة عمل ذنب، ممكن الذنب ده يحبط العمرة فيذهب ثواب العمرة، وممكن تبقى العمرة أكبر من الذنب فتحبط الذنب ويغفر الله له الذنب بالعمرة. دي الموازنة بين الذنب وبين المعصية وبين الطاعة. فلذلك على الإنسان إنه يكسر الطاعات ويزود الطاعات و يعمل طاعات كثيرة بصفة دائمة مستمرة، ليستطيع ان هو تغفر ذنوبه وتزال معاصيه. لان اخطر شيء يحذر منه سوء الخاتمة. وما استجلب سوء الخاتمة قط بمثل المعاصي. المعاصي تجلب سوء الخاتمة. فلذلك المسارعة في الطيبات والمسارعة في الصالحات والمسارعة في أعمال الخير هي السبيل الوحيد لأجل أن تدفع سوء الخاتمة وتموت على خاتمة صالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه قبل موته بسنة إلى عمل صالح، ثم يتقبله منه، ثم يتوفاه عليه. هي دي، قبل موته بسنة ربنا يوفقه العمل صالح، وربنا يتقبل منه العمل الصالح ده ويتوفى عليه. ده غسله، في ضبطها بعض العلماء عسله، وبعض العلماء ضبطها غسله، بيغسله ربنا من الذنوب والمعاصي. العمل الصالح وكثرة العمل الصالح والدأب في العمل الصالح، أن يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الصلاة، يكثر من الدعاء والبكاء، يكثر من الحج والعمرة، يكثر من الصدقات والأعمال الصالحة. فكثرة الأعمال الصالحة تغسل السيئات. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي.